والآن مع الشريط 92/1. من الذي يتطور؟ لا نقول من الذي يتحرك، يتطور هو أنت. من الذي يطوق عنقه؟ هو أنت التاهب. لكن الحديث الذي أشرت إليه وعزمت على ذكره صريح جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم على إصبع امرأة فتحا من ذهب. فتحا من ذهب، الفتح هو الخاتم الضخم. فضربها بعصية في يدها عليه السلام، وقال لها جمرة من نار، وانطلقت وانطلق رسول الله عليه السلام. وسبحان الله، لحكمة يريدها الله، هذه المرأة التي ضربها الرسول بعصية جاء اسمها في الحديث بنت هبيرة، انطلقت إلى فاطمة رضي الله عنها، وسرعان ما جاء الرسول دخل على فاطمة فوجد في يدها سلسلة فوق من ذهب، فقال عليه السلام: يا فاطمة، أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد هي عنقها سلسلة من نار وعزمها عزما شديدا وأطبخها توبيخا شديدا وخرج؟ فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أخذت هذه السلسلة وباعتها واشترت بثمنها عبدا فأعتقد لله. فلما بلغ خبرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. هذا الطريق والحكمة التي أشرت إليها آنفا، لأن ربنا قدر ترجع بنت المرأة إلى بنت الرسول لتفهم أن الحكم واحد، وأن هذا مو خاص بك أنت لأنك ما رفلتي هاي بنتي ورأيت ما فعلت بها. فعزمها عزما شديدا وقال لها كما سمعت يتحدث الناس بأن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم في عنقها خوف بالنار. فعلا القواعد العلمية الأصولية من بها ومعاملتهم لحديث الشرب من آلية الذهب في جهة أخرى يوجب على كل العلماء أن يستثنوا الذهب المحلق من الإباحة العامة، فيقال الذهب مباح للنساء إلا ما كان محلقا، وهو ست أشياء: خاتم والسواك والطوق. أكثر العلماء على خلاف هذا، أكثر العلماء يبيحون للنساء الذهب مطلقا، فإذا قيل لهم فهل يجوز لها الشرب؟ قالوا لا. ما الدليل؟ دليل عام. فأعملوا الدليل العام وهجروا الدليل الخاص، وهذا ليس صوابا لا من حيث علم أصول الفقه الذي هم وضعوه وقالوا مثلا أن الخاص يخصص العام، وبعض السلف كان يسمي النص العام منسوخا والنص الخاص ناسخا، وهذا معنى فيه دقة، لأنه فعلا النص الخاص ينتخ النص العام، لكن مش كله ينتخ من الجزئية هذه. فهني لاحظوا هذا المعنى وقالوا كلمات أثرت علينا نحن متأخرين. مثلا الإمام السيوطي في كتاب القرآن يعلوم القرآن يذكر أن هناك نحو 60 آية أو أكثر، والله نسيت الآن، منسوخة. يأتي الخلف يقولوا: يا رسول الله، 60 آية في القرآن منسوخة، هذا مبالغ. لكن هو الذي يستغرب هذا ويجعله مبالغة هو لا يعرف اصطلاح السلف، لأنه الشروط وغلطه جمع الأقوال في الآيات، فجمع

من غائط أو بول أو نوم إلا من جلاب. إذا إنسان بده يطلع ويتفضى يوسف الغسل كاملة. فالشاهد أنه قرن البول مع الغائط ومع عفوا قرن النوم مع البول والغائط. البول والغائط مقطوع لأنهما من نواقض الوضوء. فهنا في لمحة لطيفة جدا حينما ذكر النوم مع الناقضين المقطوع بنقضهما الوضوء الغائط والبول. لكن هنا يشكل الأمر على بعض الناس من أهل العلم يستدلون ببعض الأمور ليس فيها نص أن فيه نوم. الآن أنت سؤالك يجب أن نتذكر أن هناك نوما وهناك نعاسا. الذي ينقض الوضوء هو النوم، أما النعاس فلا ينقض الوضوء، وبالتالي يجب علينا أن نعرف الفرق بين النوم وبين النعاس، لأنه مش مهم الآن أنه أنا جلست جلسي متمكنا أو ضيعت. المهم هل نمت أم نعست؟ لأن النوم كما قلنا آنفا في أي صورة هو ناقض. النوم هو علة النقض في الشرع وليس كذلك النعاس. فلو أن إنسانا ضجع سواء ولم ينام لكن نعس، أو جلس هكذا ونعس، فالنعاس نعاس وهو لا ينقض. وعلى العكس من ذلك رجل نام هكذا أو نام مضطجع هكذا فنتيجة واحد، كأنه في كل من الحالتين نام وهو في الصورة الأولى في النعاس، في كل من الصورتين أيضا نعس ولم ينام. ما الفرق بين النعاس وبين النوم؟ هذه الحقيقة كثير من أهل العلم ما وضحوا المسألة. رأيت هذا التوضيح في الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنة لشرح سنن داود. يقول النوم هو الاستغراق في النوم بحيث أن النائم حينما يكون في مجلس ويكون هناك حديث لا يسمع صوتا إطلاقا، يعني غاب عن المجلس هذا استناد وانتقض وضوءه بأي حالة كانت. لكن النعاس هو مقدمات النوم. ومن فارغ قال إذا ظل يسمع الصوت لكن لا يبقى ما يقول فهذا ناعس، وهذا لا ينتقد وضوءه لأنه ما غاب عن نفسه بالكلية. أما إذا لم يعد يحس بالكلام ويسمعه فهذا نام وانتقد وضوءه. هنا حينئذ إذا أنا رأيتك فحكمت عليك بأنك نمت ليس لذلك، أو حكمت عليك بأنك نعس ليس لذلك، أنت الذي تحكم بنفسك على نفسك. وهذا هو جواب سؤالك. أنت الخلص لا شك، لكن هل ضربت في المجلس تسمع صوتا ولا غبت حتى عن الصوت؟ فإنسان هذا من الفقهاء والمحدثين واللغويين جمع الخطاب الثلاثة، فهو محدث وفقيه ولغوي، وهو أبو عبيد القاسم الكلاب صاحب كتاب الأموال المقطوع. كان يرى أن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء إلى أن حدث له في الفراسية. كان في المسجد يستمع إلى خطبة الخطيب يوم الجمعة أمام رجل يعني. لما انتهى الخطيب في الخطبة وأقام الصلاة أراد الرجل الذي نام أن يستوي خصيصا، قال له الإمام اذهب يا أخي وتوضأ وقد نمت. قال لا ما نمت، أنت الذي نمت. قال يا أخي نمى وصل من أخرايا. قال لا أنت اللي فعلت. سمى الإمام من رائحة، أنا تبع هذه الرائحة إليه هذا الرجل المسكين. من يومئذ غير رائحة واتبع رأي آخر لأي إنسان لا متمكن وما حس بنفسه. وصدق رسول الله فإذا نامت العينان انطلق الإنسان. ممكن إنسان ما نائم متمكن لكن لا مؤاخذة، شو يعمل إيه؟ انطلق الإنسان. وهي حاجة وقعت في هذا الإنسان من ذاك اليوم. يقول النوم ناقض المطلقة، لكن لابد من الزمن ما حول التكوين بين النوم والإسماع. طيب المرض طيب ومتعب ويتعب طبعاً هي والله طبيبة في فرق المسلمين عن دينهم وعن أحكام شريعتهم يجوز لهم شيئاً. أقل ما يقال فيه أنه غير مشروع فيصرفهم بهذا الشيء عن المشروع. منذ ساعات سئلت عن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة، ما يتبادر للذهن أن فيها شيء يقرأ في القرآن أكثر مما يستحضره من الذهن. وأعلم أنا في هذه الدار أو هذه الديار أنهم في رمضان يكثرون من هذا العمل. نعم سجل الإمام لا يستمر الحظ هو كل صنين لماذا؟ لأنه لا، وأنه لو كان منتجة هزبا نستغنى عن تلتم الحظ قد من يتغذى ويتغذى عاقبة هذا العمل. عاقبة هذا العمل خلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الرسول اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به. والذي نفس محمد عفوا اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوا به وتغنوا به. والذي نفس محمد بيده إنه أشد تفصيا من صدور الجهاد من الكبد من عقولها. اختيارك فيه الامر بتعهد الصوم اجل لا يجد اقراره حتى يفتح الحظر، لان الرسول عليه السلام يؤكد ان هذا القران اشد تسلسا من صدور الرجال من عقوله من عقوله. فلما الانسان يرسل الى ان يفتح المصحف يعني يتعب مخه والقوه حقيقه بالعنايه. انا بشرب يعني نص نصتين مش خاطر ام الفصل ولا يستعرض انا ما في صعب بين ما خاطرنا في الفقه الاسلامي شيء اسمه باب سد النواحي، وهذه قاعده قويه عندي جدا ينقل منها الإنسان إلى معرفة كثير من الأحكام ليس عليها النص قضية في السنة أو في القرآن. مثل هذه قرأ الرسول يقول من قرأ القرآن فله بالسنة حرف عن صحبة، لا أقول الإسلام حرف لا ألف حرف لا من حرف من حرف. إذا يستطيع يقرأ من القرآن ما نصحف مباشرة أكثر مما يستطيع يقرأ من حافظته. لكن أيضا تعود من القاعدة الثالثة جدا إنما الأعمال الصالحين. لو أني عندي فتح باب القراءة من المصحف من أئمة المساجد أن لا نجد حفاظا، لأن هؤلاء سيعتمدون على قراءة القرآن من المصحف مباشرة. هذا الشيء. الشيء الثاني أن هؤلاء العلماء الذين يقرؤون من المصحف في صلاتهم سيضيعون كثيرا من السنن إن لم نقل الواجبات فيما يتعلق بطبق الصلاة. قد أحدهم بعد ما انتهى من قراءة المصحف حطت على الباب وتتبع عليه يوم بعد الصوف ودرسا لأنه إذا جافة وقع المصحف، فإذا نوم إذا عمل إيه على السنة أكثر من إيه لما ضيت نور. كان الرسول عليه السلام إذا سجد جافة بين عضده وجهنه حتى لو أرادت ضحمة أن تمر لمرة في سهولة. هذا مضرب بتم عابد على المصحف تميز. هذا مثل كمثل، ويا ريت يكون هذا مثل كمثل من يهدي قصرا ويهدي وسطا. فالثلاثة ما يهدي في أمثال السنة في العناية بحفظ القرآن ويتواكل على قراءة من المصحف. لذلك لا نرى نحن هذه القراءة من المصحف على الإنسان حتى من كان يأخذ راتبا لأداء وظيفة إيمان أن يقوم بالواجب هذا الراتب، وأن يعنى عناية خاصة بهذا القرآن حتى يحسن إمامة الناس خاصة في شهر قيام شهر رمضان المبارك. يعني الإنسان ممكن نعم نقل عطل لأنه هذا المثال يضع مثلا مصر في البيت مثل حكم لا يقل هذا يقال له إن كنت لا تحفظ تحفظ صحيح ما عندك صحيح صحيح لكن هذا أكمل من السوار هذا الأفضل من هذا هو لا نحن الآن نبحث يعني كأني عدل عند الأحمق أين جاء الشرع؟ هذا يأتي من حكم من حركات يعني الثلاث حركات نعود من طوله الثلاث ما يقرأ عندما يتعلم هذا ما أعرف عنهم لكن معروف عنهم أنهم متشددون جدا في الحركات الثلاث يقولون ثلاث حركات متتابعة تبطل الصلاة منفردة الذي سألت عنه يقال له إن كان عندك تابعات عندك عزمة أفضل وقال ترى يتفلت من ذلك إن كان عندك تهجان أطفع الثلاث الذي كان يؤمن الناس في عهد الرسول عليه السلام غير الأمطار يؤمن الناس إطفال خمس نجد في رمضان وكان يقرأ في كل صلى الله عليه تقول الرسول إن هذا أيضا من غير كيف الصباح الصلاة كان هو يقول لهم يا جماعة إن عليكم هذا فأنا بأوصه وأن أكتبه بيه فتقول الرسول بعد الصلاة ذكر له ما قال له قال والله يا رسول الله إني أحبها قال حبك إياها خرج الجنة أي عام من الصور ما بيحفظ كل الله فليكررها وقد قال عليه السلام قل الله تعبدوا سورة القرآن ومرة خرج الرسول عليه السلام على الصحابة قال لهم أيكم يعجز أن يقرأ القرآن بكل ليلة قالوا كلنا قال من قرأ كل الله ثلاث مرات وكانما قرأ القرآن كله فإذا الأمر ميسر هذا التيسير ضل عنه التيسير من سبب غفلة العلم من جهة ومن سبب ركوبهم رؤوسهم واتباعهم آواءهم من جهة أخرى وضعهم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يقول توفى ما هي شيء لأنه توفى معنى التوفى أي لك لماذا نرجع لها؟ توفى؟ من يقول عن الشخص توفى يقول معنى التوفى أي لك إذا قال التوفى يمكن تأويل لكن إذا كان إذا قال التوفى هو الله فقط وهو متوفى لكن توفاه الله تكون جملة تامة أما إذا قال توفى فيوهم والكلام بالمهمات ليس من أدب الإسلام وهنا يأتي قوله عليه السلام لا تتكلمن بالكلام فأعتبر به عندك هذا يحتاج إلى تأويل والكلام المؤول لا حاجة للتأويل هذا يعني أن التعب التعبير الحديث هذا هو الصلاة الحديث المحذورة أو الحديث الجنوبة أن الصلاة الأول ويجب هناك صحيح صحيح بأن هذه الجملة محلها في الكلام الثاني وبالتفاق إلى ما ذكرنا أن الحديث الثابتة تصرح بأن هذه الجملة محلها الثاني الأول، فمعنى لا يليق إلا الثاني الأول، لأن المقصود بقول الصلاة قادم للزوم بقاض النائمين، وفي الأذان الثاني حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، فعامة الناس مستيقظون وليس بنائمين. مع كون وضع هذه الجملة في الأذان الثاني مخالف للناس، فهو مخالف أيضا للمقصد منها، وهو الداء وهو قاض النائمين، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: لا يغرنكم أذان الهلال فإنما يؤذن بلاده، يؤذن ليقوم النائم ويتسحر ويتسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ويقوم المسحور، وكان رجلا أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الشاهد ذلك قد يؤذن الأذان الأول، لماذا؟ يكون النائر ويتصحر ثم فائد الثور الطرف من النور سيطر النائر. هذا في الواقع من الأشياء الطالب السنة والذي يعلم كيف مرة هذه الطالبة هذه الظهور الطويلة، ويكتب أن الناس بسبب إيمانهم بالسنة يقعون في مخالفات الصلاة. نحن نشاهد في الأردن يؤذنون أذان الوقت بالجهر الذي يكونون فيه أفراد الدين، لكن في الواقع هم يؤذنون في وقت أذان العروض، أي إنهم يؤذنون صلاة الفجر قبل طلوع الفجر لا نصف ساعة. هذه مشكلة معانيها في الأردن، ومشكلة أخرى في الأردن مما تقرر الأردن دون العالم الإسلامي في هذه البدعة، وهي توقيت أداء توقيت الأداء، حيث يؤذن في مسجد هنا أعلى مسجد إذا قلتم اسم مسجد الأشرفية، ولا أدري إذا كان هذا أذان حقيقيا أم مسجلا، فهذا الأذان الذي يذاع من ذاك المسجد يذاع إلى كل المساجد، لا وقليل من المساجد من يكون فيه مؤذن مؤذن لفتح المسجد. هذا الأذان يؤذن قبل وقت الفجر ما بين 25 دقيقة و30 دقيقة. وأنا منزلي هناك على جبل مكتوب توقيته هو غربي بفضل الله، وأرى طلوع الشمس وطلوع الفجر بعيد، وأرى غروب الشمس يعني في رمضان نتسحر ومؤذنهم يؤذن للفجر، ونحن نرى صلاة التصبيح ونفطر وقد غربت الشمس ونشبع وبعد بعد، فكأنه حافظوا على الإعلان الأول الذي تأتي فيه الصلاة في المسجد، حافظوا عليه لفظا ووقتا، ثم مع الزمن انطلع عليه الأمر فظنوا أن هذا هو وقت الإعلان الثاني للفجر، نحو تعليم ثم جبنا أسفا على أسف أن هذا خطأ موجود في تأييد الإعلان، ثم تسمعون كلكم أو جلكم أو بعضكم الشيء الصحيحين الجاهز على الإنسان الجنب والإنسان الشريف. أنا ألا ما نسال وهو مغربي من مخلال يثبت فيها أنهم يقدمون هناك صلاة الفجر قبل الوقت في كل ساعة بشكل عندي أو خمسة وعشرين دقيقة. ثم رجل آخر كان الفلسطينيين في الكويت أيضا عندي إنسان ذوي مسؤول يؤكد هذه الحقيقة مرة ويقول أنهم يؤمنون بالناس حتى الفجر لنحو هذا الحقيقة. كنت ظهور حقوق الذي شاهد الطالب على الدنيا الطائف قال لي بما كان أظنت أنه قد دولة تعطي أوراق تأثير فيما قال يقول هذا السيد القاضي والثاني بأنهم يؤذنون بأذان الفجر قبل الوقت بنحو هذا الوقت I am not going to be able to do it. اعتمرت في مزاج المدينة عند أخذ النماء لما حان وقت الإفطار قعدت على الطابق فرأيت الشمس وقد ضرب على سراء الجبل من جزمة المدينة فأخذت فما أذني هناك المدينة إلى بعد عشر دقائق من الوصول ثم جئت هنا في نفس هذه الدار وقعدت فوق العرش ورأيت الشمس فكانت شروق بابنا جدا غربت الشمس من هنا وأذن الوقت لي هذا رأيته شاهدته منه كيف ترضى تبين هنا وبين وأستهي أن تأكد من أذانه Thank you.